الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تلاحظوا أمس تكلمنا عن الخيال، وأنه الخيال له لغة أيضا، لأنه لاحظوا لغة العقل الفكر، لغة العقل الفكر، وحدود الفكر الممكن والمتوقع، لغة القلب المشاعر، ولغة الفؤاد الخيال. يعني الفؤاد هذا ما وراء الحجوب، عالم الغيب. ولأنه القرآن يخاطب كل الناس باختلاف حقهم اللغات يعني. وقبل ما ندخل اختلاف اللغات يعني، لاحظوا في من يتكلم عن لغة الجسد، لغة الجسد، وفي من يتكلم عن لغة العين، وفي من يتكلم عن لغة الأذن. وذلك قالوا الأذن تعشق قبل العين أحيانا. وفي لغة العقل اللي هو الفكر، ولغة القلب كما قلنا المشاعر، ولغة الخيال ما وراء ذلك، ما وراء ذلك. وربما يحصل شيء من المشاعر في لغة الخيال، لكنه كما يقول أصحاب الباراسايكولوجي beyond the mind، ما وراء العقل يعني، ما وراء العقل. وقبل أن أبدأ كان مرة معي حوار مع واحد من العقلانيين، هذا عقلاني يعني في الأخير، في بلدة أجنبية ما فيش لازمة لذكر المسميات. فالرجل جالس امتدح العقل، ذلك الامتداح حقيقة العقل يستحق الامتداح. فقلت اشتي أوري له أنه في لغة خارج لغة العقل. قلت له طيب شطرح لك احتمال، شطرح لك مشكلة، اعمل لي احتمالات حلها بالعقل. قال لي أكيد ما دام في مشكلة في لي احتمالات حل بالعقل. فطرحت له مشكلة بني إسرائيل بالبحر. قلت له تخيل كذا، ولاحظوا ما تقدرش تتجاوز كلمة تخيل عندما تريد أن تخرج من حدود العقل، تجد نفسك تلقائيا تقول له تخيل، تصور. قلت له تخيل انه في ناس وصلوا الى بحر وفي عدو لحقهم، اعمل لهم افتراضات عقليه الان كيف بيحصل لهم النجاه من هذا العدو. فلاحظوا لغه العقل، عمل الاحتمال الاول، قال معهم سفن يبحروا بها. قلت له معهم. قال طيب في امكانيه انهم يهربوا بر من العدو؟ قلت له لا، قد ترى الجمعان. طيب في إمكانية يعودوا للقتال؟ والعقل يقبل أنه في مجامع قليلة أحيانا تهزم مجامع كثيرة. قلت له لا أظن، أقبل شريحة في التاريخ ما يعرفش حتى يصلوا للقتال. قال شوف باقي احتمال واحد فقط، لاحظوا ذي حدود العقل الآن. قال لي باقي احتمال واحد فقط. قلت له شو؟ قال إنه ذا العدو حقهم اللي تقول علو، ما اعمل بهمش حاجة، عفى عنهم. قلت له لا، العدو هذا قصد استئصالهم. قال لي اذا انتهوا هؤلاء عن بكرة ابي. قلت له ما باقيش لا كذا ولا كذا. قال لي ما باقيش. طبعا هو مش متدين. قلت له لا، كان في هناك حل يعني، وهذه قصة قلت له حقيقية حصلت في الماضي. قال لي شو الحل؟ ما فيش حل. قلت له افتلق البحر ومروا من خلال. قال لي شوف لا تسخر من عقلي لو سمحت. هو كلامه صحيح، لأنه حدوده عند العقل. أنت الآن تتكلم بما وراء العقل، وما يمكنش للعقل الطبيعي أنه يسلم بمسألة هذه إلا إذا سلم بقدرة الله، ولا لا يمكن له أن يقبل كلام زي هذا. فقال لي شوف لا تسخر من عقلي لو سمحت يعني. انه افتلق الماء ويمشوا بين يعني قلت له كمان طريق في البحر يبس انه قال لي لا لا لو سمحت يعني خلي مناقشتك معي لحد هنا. قلت له يشوف هذا الفرق بين العقل الذي يؤمن بالله والذي لا يؤمن بالله، لانه العقل اللي يؤمن بالله خرج من اطار الممكن والمحدود ودخل بعد ما وراء العقل، يعني المؤمن ما فيش حاجه في حياته اسمها مستحيل ولا ما تجيش ولا مش ممكن. فتلاحظوا اذا يعني كذا هذه مقدمه بين يدي الموضوع علشان ندرك انه في لغات والقران خاطب، القران والسنه خاطبت جميع مكونات الانسان هذا بلغاتها. نبتدئ بقول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. هنا لاحظوا العقل لو وقف عند النقطة هذه وحاول يفهم الآية دي ايش يعني، واخذ بالبساطة دي يعني الآية تقول لي قد فكرت انك كنت في يوم من الأيام مهلكش، هذا أول فهم للآية. طيب كيف حصل وجودي؟ حصل وجودي انه الأبوين التقوا والله خلقنا. طيب رجع على قبل الأبوين، العقل سيجد نفسه ممكن يرجع يرجع يرجع يرجع بيصل إلى انه كان بالأرض هذه ما فيش بشر، لم يكن شيئا مذكورا من البشر، برضو في إمكانية انه يرجع كمان، لأنه لاحظوا النص القرآني لم يكن شيئا على الإطلاق. بيرجع العقل إلى نقطة عدم وجود الزمان والمكان، السماوات والأرض كانت مش موجودة أيضا فأوجدها الله. وهنا لا، إذا وصل العقل لهنا سيبدأ يسأل طيب من وراء هذا كله؟ من وراء هذا كله؟ ولذلك لاحظوا هدية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن في حديث عمران بن حسين اللي يقول الراوي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قبيلة اسمها بنو تميم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم. فبنو تميم هذا قالوا ما دام في معانا بشرى قد بشرتنا فأعطنا. لاحظوا في حدود المصلحة والمادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حاكمش يعني. فمن محاسن الأقدار لأهل اليمن إنه أجا أهل اليمن بعدهم مباشرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن فلم تقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله، وأظن إحنا كنا في أصلابهم هذيك اليوم وقلنا قبلنا أيضا. قالوا قبلنا يا رسول الله. ولاحظوا ايش قالوا يدوروا، جئنا لنتفقه في الدين، هكذا كان كلامهم، ونسألك عن أول هذا الأمر. لاحظوا العقل لا فين رجع، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت إجابته، كان الله ولم يكن شيئا قبله. لاحظوا هنا النقطة الآن نقطة اللا زمان ولا مكان بأي مسمى، وهنا ستجد أربع أسماء لله سبحانه وتعالى تعبر عن هذه الله، الكينونة لله والحقيقة لوجود الله سبحانه وتعالى. الأربع الأسماء هذه الأول والآخر والظاهر والباطن، وتلاحظوا من شرح النبي صلى الله عليه وسلم الأربع أسماء هذه يلغي الزمان والمكان وما سوى الله، فيقول الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، وقبل بعد هنا مجريات زمن ممكن تقول عليها يعني في لا زمن، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. فهنا الله سبحانه وتعالى وجود الله سبحانه وتعالى عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء الأربعة، حيث لا زمان ولا مكان ولا مسمى غير الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا تكملة الحديث: كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء. يعني ولذلك لما تقرأوا ربما في أقوال الفلاسفة أول مخلوقات الشيء اللي يقول العرش اللي يقول على ضوء هذه الأحاديث، العرش على الماء، وتصوروا كلمة العرش على الماء وعادوا المكان مهلوش. هنا ما فيش إلا خيال يقبل المسألة، ولا يمكن للخيال أن يقبل المسألة هذه إلا أنه قال رسول الله ولا قال الله. لأنه لاحظوا ثوابت الخيال النص الصحيح، ثوابت الخيال النص الصحيح، وليش تطلع المسألة هرقطات أو هرطقات زي ما يقول، يعني ما هيش. وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء إلى قيام الساعة، ثم كتب كل شيء إلى قيام الساعة، ثم خلق السماوات والأرض. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف رتب المسألة على هذا النحو: الله، وبعدين العرش والماء، وبعدين القلم واللوح اللي كتبه الله كل ما سيكون إلى قيام الساعة، وخلق السماوات والأرض. وكما قلت لكم، أنت لما تصل الآن إلى عند لما تبدأ تدخل من بعد السماوات والأرض، هنا يبدأ يدخل البعد العقلي، لكن ما وراء ذلك القلم اللوح ما كتبه الله العرش على الماء، هذه مسألة لغة خيال، ومحددات الخيال النص الصحيح من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رأينا يوم أمس مثلا في التعبير، تعبير القرآن عن شجرة الزقوم. شجرة الزقوم لما تجي تشوف لغة العقل تقول له شجرة وسط النار، يقول لك ما تركب، تحرق، تحرق. ليش؟ لأنه العقل محدوداته ممكن بس، فما يقبلش مسألة زي دي. لكن هنا الخطاب القرآني لمن؟ للخيال، للغة الخيال. ولا طلع الشجرة كأنه رؤوس الشياطين برضو، إنه الله شبه لك غيب بغيب، من يخاطب؟ يخاطب الخيال. فتلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن طرح الأمر على هذا النحو، وكان هذا عند أهل اليمن، واقتصر الحديث على ذكر هذه الأربع الأشياء: كان الله ولم يكن شيئا قبله، كان عرشه على الماء، كتب كل شيء، وخلق السماوات والأرض. راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، كأنه في واحد في الرواية تقول له: يا عمران ناقتك هربت، فخرج بعد ناقته، ولم يذكر هذا الحديث إلا من رواية عمران بن حصين. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة بعد كذا، هي مع أهل اليمن ومع رو النيش، كأنه حقهم معهم وسيخرجه الله في حينه. ولذلك لا غرابة أنه نفس الرحمن سيقدم من اليمن، على اعتبار أنه الإنسان سيتأهل إلى أن يصل إلى هذه القراءات. فلاحظوا الآن لما يبدأ الله سبحانه وتعالى في ما يذكرش التفاصيل هذه ما وراء العقل، يتكلم عن خلق السماوات والأرض: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. لاحظوا الآن يومين هنا زمن قده موجود، والأرض هنا مكان، يعني دخل الآن القرآن يخاطب العقل بلغة الزمان والمكان اللي هي محدودياته. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وهذا مما من ضمن ما كتب في اللوح في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: قدر فيها أقواتها إلى قيام الساعة، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. لاحظوا الآية إلى الآن، الآية هنا بدأت تذكر خلق السماوات والأرض. طيب في مسميات ما وراء السماوات والأرض، في مسمى الكرسي اللي ورد مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فظهر بعد الكرسي الآن، وبعد السماوات والأرض، وبعد العرش قد ظهر سابق في الحديث. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يأتي يعطي نحن حديث بهذه الأبعاد، بهذه الأبعاد، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة في فلة، يعني مثل خاتم مرمي به بخبت، والكرسي هذا اللي السماوات والأرض بالنسبة له كحلقة في فلة، بالنسبة للعرش كحلقة في فلة. لاحظوا كذا الأبعاد اللي يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم الآن للبعد الزماني، البعد المكاني العجيب هذا بهذه المسميات، إنه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلة. تقول العرش هذا شيء عجيب. وأن يأتي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن حقيقة وهي ما يذكره القرآن حملة العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث. لاحظوا أذن لي، يعني كأنه أصحاب اللغة هذه لغة الخيال قد هم موجودين، وذلك ظهر الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلم. أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ويعلم الله بأي سرعة. تلاحظوا ذا الآن خطاب للخيال، وكما قلت لكم ثوابت الخيال في قبول الخطاب النص الصحيح، النص الصحيح. فتصوروا الخيال لو دخل مع النص الصحيح إلى أين سيصل؟ سيصل إلى ما وراء المادة، ما وراء العقل، ما وراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بهذه المعاني يبين لنا البعد الكوني العجيب هذا بمسمياته المختلفة، ويبين لنا أن الله خلق السماوات والأرض، ونحن عاد إحنا مش موجودين. ولما نجي نشوف السماوات والأرض هذه ليش خلقين؟ ليش خلقين؟ طيب برضو أكيد العقل هنا، العقل شو بدأ يدخل بليش ويشتي يسأل عن السبب، ليش خلقت السماوات والأرض؟ تجي تشوف الله سبحانه وتعالى يبين أنه خلق السماوات والأرض، الغاية الأسماء أنه يعرف، وكأنه ليس من العقل، ليس أمام العقل من وسيلة للوصول إلى ذلك إلا بهذه السماوات والأرض ومعطيات السماوات والأرض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا العقل لازم يصل إلى هذا التسليم، لأنه ما لم يسلم بأن الله على كل شيء قدير ويسلم بأن الله يقول للشيء كن فيكون، يبقى محدود مسكين في إطار الممكن، ومكنك هذه ما تجيش، هذه مش معقول، هذه زي صاحبنا اللي حاورنا في مسألة بني إسرائيل في البحر يعني. فتروا أنه الإنسان عندما يتقيد في حدود العقل والممكن يدخل بوتقة، ما يتخارجش، يدخل بوتقة ما يتخارجش، بينما في الكون هذا واسع. والله أهل الإنسان هذا، يعني على اعتبار المحاضرة حق أمس اللي عن وانتنى بالقدرات الكامنة، بقدرات كامنة موجودة عند الإنسان تخرجه من هذا القيد، من قيد الممكن، ما تجيش ما تركبش، إلى ما وراء العقل اللي هو ما فيش حاجة. لما أنت تسند الأمر لله ما فيش حاجة على الله مستحيل، ما فيش حاجة على الله مستحيل. ولهذا لاحظوا الآن هذا الحد الأعلى في خلق السماوات والأرض، أن يعرف الله. طيب السماوات والأرض هذه لما تجي تشوفهم بتركيب الألفاظ القرآني يكاد أن يكون بمثابة منزل للإنسان. وهنا لغة خيال برضو اشتكم، كيف السماوات والأرض تقول لي منزل للإنسان؟ يعني لاحظوا مثلا الله سبحانه وتعالى ما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا الآن، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يكاد يكون السماء والأرض بالتعبير القرآني ذا بمثابة منزل لهذا الإنسان، بمثابة منزل لهذا الإنسان. يعني إذن أنت أيها الإنسان خلقك الله على الافتقار لهذه المسميات، ووراء ذلك الله سبحانه وتعالى. وعلى ضوء إدراك الإنسان لأنه السماوات والأرض هذه علشانه، وإن بمثابة منزل يكاد يكون يعني مجهز بكل إمكانياته، لأنه لاحظوا الآية إيش قالت، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء يعني مسلكة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنه ما هعمل لكم شيء كذا إلا الله. في عندنا مشكلة الجيل الجديد نحن يا شباب، أسأل الله نحن نتخارج مني، وهي أذكر مقولة لأحد المشايخ قال عندما بدأ الإنسان ينظر إلى ساعته صرف نظر عن الكون. عندما بدأ الإنسان ينظر إلى ساعته صرف نظر عن الكون. ليش؟ لأنه كان علشان يعرف الوقت يحدد الوقت من الشمس من الظل من القمر من النجم من في معطياته، فكان ارتباطا للإنسان بالكون ارتباط لحظي، لأنه حاجة الإنسان للزمان واصلة، يعني الإنسان لا يستغني عن الزمن مطلقا. فلما بدأ الإنسان ينظر للمادة هذه وللساعة وللآلة صرف نظر عن الكون. بينما لما تيجي تشوف القرآن وهو يتكلم عن هذه المسألة بإفاضة، أنت الآن لاحظت أنه السماوات والأرض هذه بمثابة منزل للإنسان فيه كل إمكانيات. عندما يدرك الإنسان هذه الحقيقة، تصوروا الشيء اللي ينبعث منه أو الشعور اللي ينبعث منه وهي لغة القلب، إنه شحمد الله أنه خلق السماء والأرض، هذا البعد الطبيعي يعني لإدراكه لهذه الحقيقة، إنه ذي الكون علشاني. وهنا تأتي الآية حق سورة الأنعام مثلا اللي يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون بعيش الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وعندما يدرك الإنسان أيضا يتابع الآيات في مسائل السماوات والأرض، يدرك أن السماوات والأرض هذا كبعد مكاني زي المنزل للإنسان ما هوش قائم بذاته، ما هوش قائم بذاته، قائم بإمساك الله له. هنا تأتي الآية التي تقول للعقل هذا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ما لكم حليما غفورا للسفاعة حقنا. يعني أنا أتوقع كذا من يوم خلقنا، هل واحد كذا عاش الموضوع هذا فعلا ورأى فعلا إنه السماوات والأرض هذه بالنسبة له بتلك الأهمية بتلك الدرجة من الأهمية؟ لو أخذنا فقط مسألتين لا نبالي في بهن إطلاقا وهي بعد الزمان والمكان، إن الله خلق مكان وخلق زمان، تصوروا لو اثنين اشتوا التقوا كيف ممكن يلتقوا إذا ما هلوش محددات الزمان والمكان؟ كيف ممكن يلتقوا؟ مستحيل يلتقوا. لو خلاص يا أخي نلتقي بمكان فلان الساعة كذا كذا الوقت الفلاني، فتلاحظوا حاجة الإنسان للزمان والمكان حاجة هنا يوم يبدأ يدرك الإنسان أن الكون هذا علشانه، وأنه فعلا بمثابة منزل له كما ذكر الله سبحانه وتعالى، هنا يحمد الله أنه خلق السماوات والأرض، ويحمد الله أنه له إدارة شؤون السماوات والأرض وإمساكها. وتأتي الآية اللي تعبر عن هذا ضمنا، يعني في سورة سبأ اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم العليم، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة سبأ كأنه الآية كذا وصوبها. فتلاحظ أن الإنسان عندما يدرك هذه المحددات الآن والزمان والمكان السماوات والأرض، وأنه ذا كله علشانك أيها الإنسان، يبدأ يحمد الله سبحانه وتعالى هذا الحمد. وعندما يدخل في لغة المشاعر هذه ويعرف الله سبحانه وتعالى، يصل إلى لغة الفطرة، الفطرة وهو الحكيم الخبير، إلى لغة الفطرة. يعني عادي زي ما تقولوا الآن beyond the imagination، يعني ما وراء الخيال، ما وراء الخيال. لغة الفطرة هذه شيء عجيب. ولاحظوا ميثاق الفطرة إيش هو: وإذا أخذ ربك من بني آدم، أي حين، في لا زمان، يعني في الزمان والمكان كله موجود، بس في لغة خاطبوا في به، حتى سمي هذا الميثاق ميثاق الفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإحنا قلنا بلى أيضا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني لاحظوا في لغة فطرة الآن، ميثاق فطرة. ولما يبدأ الإنسان يدرك هذه الحقيقة، هنا يحمد الله على هذه الفطرة، لأنه عندما يعود الإنسان إلى نقطة الفطرة يتفاعل مع الكون هذا تفاعل عجيب، وتصبح بينه وبين الكون لغة. وهنا تدركوا في السورة اللي قبل سورة سبأ اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فتلاحظوا أنه في أشياء فعلا كامنة في هذا الإنسان، ومطلوب أنها فعلا تتحرك. أكيد ما خلقش الله في هذا الإنسان علشان تبقي جامدة وما تشتغلش. زي ما حصل تطور للآلة، لازم أيضا التطور حق الإنسان لازم يواكب. إذا وصل الإنسان إلى لغة الخيال ولغة الفطرة، سيتجاوز الآلة هذه، سيصبح الآلة بالنسبة له ما هيش حاجة. وتصور سيصبح بينك وبين الآخر لغة مشاعر على تباعد المكان، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه مشاعر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب إيش الآيات هذه؟ وربما قد تطرقنا للنقطة هذه في لقاء سابق، أنه الزوجين كمثال، الزوجين لما تصبح بينهم هذه العلاقة من المودة والرحمة، يحس ببعض على بعد المسافات، ولا الأم نعم على بعد المسافات، ويصبح في تواصل بين هؤلاء بين الناس هذول، لأنهم الآن عندهم لغة مشاعر. وإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى لغة الخيال، مع أنه كذا أن يقدر يتخيل مكان آخر ويرصد رصد كما في الرؤية المنامية، يستطيع أن يتخاطب معه. طبعا اليوم الكلام بهذا العمق ويؤخذ ويرد الأمر على هذا النحو، يعني يؤخذ ويرد، لكن هذه في الإنسان هذا داخله حاجات، آيات لله سبحانه وتعالى، ولازم الإنسان هذا يظهر. أي حين يظهر الإنسان؟ ونحن يعني دي المادة، لازم نخرج من إطار المادة، ومش ممكن، مش معقول، ما تجيش، ما لازم نخرج أيضا من حدود العقل، ولا ما معنى إيماننا بالله سبحانه وتعالى؟ طيب لاحظوا مثلا ناخذ بعض الالفاظ اللي ذكر الله في حق الارض. لاحظوا زي ما اخذنا امس الفاظ عن الجنه مثلا، كيف بلفظ هذا يعطيك معنى كبير جدا. من مثال هذه الالفاظ عن الارض، يصف الله الارض انه الذي جعل لكم الارض مهدا. طيب ايش يعني مهد؟ تلاحظوا لو رجعت للغه، مهد هذا احنا نقول في البلاد حقنا الهندول حق الطفل، الطفل يطحنه في، نحن نسميه هندول يعني، اللي يجلسوا يهولوا في بو كذا لا يوم ينام. تصور كذا الكلمه هذه، والله اقول لك انت مدرك انه الارض هذه زي الهندول لك، وعلاقتك به على هذا النحو. طيب الان هذه ارتباط الارض بكلمه مهد، وكانه يقول لك تستوعبك وانت عادك طفل، وهي بمثابة مهد لك. تجد القرآن ينتقل إلى مسمى آخر، يقول لك الذي جعل لكم الأرض فراشا. لاحظ الفراش الآن معهش زي المهد، فراش قد جالس عليه يقول لك هي أيضا مثابة فراش كمان. ولاحظ كلمة فراش هنا إيش بتخرج من معاني في الأرض، من معاني في الأرض تعود على هذا الإنسان. وكأنه أيوة أنت محتاج إليه وأنت طفل، أنت محتاج إليه وأنت جالس كذا فوق فراشك. وبعدين تجده يكبر المسألة شوية كذا، يقول لك الذي جعل لكم الأرض بساطة، يعني المسألة قد بساط أوسع من الفراش. يعني تجلس على الفراش وتطرح حاجاتك على البساط وتعزيم الذي جعل لكم الأرض بساطة. طيب ليأتي بعد ذلك يقول لك، لاحظوا هنا مهد وفراش وبساط عادة تفيد كذا أن الواحد جالس وأن الأرض تحقق له كل متطلباته. الآن يجي يقول لك الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني كذا برضو الأرض هذه ممهدة لك ومذللة لك، أنك تسير في أطرافها تمشي براحتك، وانظر لآية الله فيها واحمد الله على ذلك واشكره. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لتأتي آية تقول لك بإجمال المعاني هذا إنه الأرض قرار، الذي جعل لكم الأرض قرارا. فتشوف ألفاظ يجيب القرآن الكريم هكذا، لكن الألفاظ هذه تستخدم في لغة الخيال الآن، ومن لغة الخيال تدرك إنه الأرض هذه مصاحبة لحاجات الإنسان من مخلقه إلى مولده حتى بعد موته. أين شد أنه شد فنونه بالأرض يعني. وهنا يأتي الآن الحمد لله رب العالمين. هذه فائدة من أحد مشايخنا رحمه الله، مرة كذا وهو يشرح لنا هذه المعاني ويقول لنا حمدتنا الله على الشمس. قلنا له لا، حمدتم الله على القمر؟ قلنا له لا. حمدتم الله على الليل؟ لا. حمدتم الله على النهار؟ ها وصلفع، وصلفع نحن. حمدتم الله على الأرض؟ حمدتم الله على السماء؟ حمدتم، احنا نقول له لا لا لا. قال احمدوا الله أولادي إنه خلاهن كلهن بالحمد لله رب العالمين. إنك بس تقول كذا الحمد لله رب العالمين جمع لك هنكر. فقط مشكلتنا نحن انه لما نقول الحمد لله رب العالمين بلغه اللسان الكلمات، ما تتحركش معاها لغه القلب بتلك المشاعر، ولا لغه الخيال وهو يسمع كلمه العالمين ويرى الافق بجميع عوالمه. اذا اشتغلت لغه القلب ولغه الخيال، لما نقول الحمد لله رب العالمين يعني لاحظ انت سترى ستتحرك لغة القلب اللي هي المشاعر واللي عبر عن الإنسان بهذا الحمد، وستتحرك لغة الخيال وسيرى العالمين هذا بآفاقه كلها بعالم الغيب والشهادة. ولذلك لاحظوا اللي وصلوا أكرمهم الله سبحانه وتعالى إلى أنهم أدركوا هذه الحقائق، وأنهم خلقهم الله وخلق الكون هذا من أجله وحمدوه على ذلك، يصطفيهم الله على ذلك. قل الحمد لله، لاحظوا كنا عند الحمد لله على ضوء لغة المشاعر، وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، يعني غير الله يشملوا لكم. وكأنه ذي الآن ثابت من ثوابتك، لأنه يقول لك أن تقول الكلام هذا الآن، للي ما استوعبش هذه المعاني ولا أدرك إن الله خلق له الكون هذا كله وما تحركتش مشاعره أنه أحمد الله، أن تقول ذلك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، بل الله خير. وهنا تأتي الآية هذه اللي نختم بها، لأننا نشوف اليوم أنه الشحنة قوي شوية، فخلونا نكتفي بها عند هذا القدر، ونقف عند قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ويعلم الله الهاجس هذا ربي قابلكم هو بطلب من أي مستمع يكون له. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.